الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبي الإخواني ورحمة الله فيكم أن يتفقد كل واحد منكم كتبه ودفاتره، كان على دفتره بصورة فليطمسها انتبهوا لهذا، لأن أحيانا قد لا ينتبه لهذا، تأملوا الدفاتر التي تباع في الأسواق لأنها صور. طيب، إذا شيخ الإسلام فيما نعلم من كلامه يدلل على إثبات صفة العلو لله عز وجل بالعقل. الدليل الأول أن نقول نثبت مباينة الرب عز وجل لخلقه. الدليل الله عز وجل خلق الخلق، إما أنه خلقهم في ذاته وهذا كفر، أو أنه خلقهم في الخارج ثم دخل فيهم وهذا كفر. إيش بقي؟ خلقهم في الخارج وبقي مبينا له. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن العالم كروي كما يعني كما يعبرون أو كروي، وهذا ثابت بإجماع الصحابة والتابعين كما نقل الشيخ، وهو ظاهر القرآن كما بينا، لأن الفرق اللغة هو المستدير. ونقل الشيخ أيضا حديثا في هذا، بل والمخالفون يقرون بهذا. من خلال هاتين المقدمتين ومع معرفة أن الكروي ليس له إلا العلو والسفل فقط، النتيجة أن الرب عز وجل هذه لا تحتاج إلى كثير كلام. الطريق الثاني أن يقال، إن هذا دليل آخر، الطريق الثاني أن يقال علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد. إن كان الشيخ يعني خلط الأدلة العقلية بالسطرية مع بعضها البعض، المقصود أن العلو لم يتمس فقط بالنصر، هذا المقصود. فهذا دليل إيش؟ فطري. قال علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير أن يتوافقوا على ذلك وتشاعروا. يعني الأمم التي لم تتلوث فطرتها بهذه الترهات مجمعون على أن الله عز وجل فوق العالم دون أن يتوافقوا، لم يجتمع أهل العالم يتفقوا على هذا، واضح؟ قالوا يتشاعروا، إيش يعني؟ يتبادلوا المشاعر والأفكار يعني في هذا، في معنى التوافق. قالوا هم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم. إذا المقصود الدليل الثاني غير السمعي وهذا الفطري. قال الطريق الثالث أن يقال هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته، مثل قصده عند الدعاء والمسألة، يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلو، يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلو. فكما أنهم مضطرون إلى دعائه وسؤاله، هم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه. إيش أقصد المضطرون؟ الاضطرار هنا بمعنى لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم، هذا المقصود بالاضطرار هنا، واضح؟ قال كما أنهم إذا أراد أن يدعو بألسنتهم مضطرون أن يدعو الله عز وجل، كذلك قلوبهم تتوجه إلى الله عز وجل اضطرارا دون أن يستطيعوا منع ذلك. قال لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى، لأن قالوا مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه، لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى ولا استواء الجهات كلها عندها. يعني لا يشعرون أن الجهات جميعا متساوية في حق الله، الله في كل مكان، لا أبدا. قال ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلوب عن قصد جهة من الجهات، يعني عند الدعاء لا يجد أن قلبه خال من قصد جهة، واضح؟ يعني أنه يدعو والقلب لم يتحرك يقصد جهة معينة، لا، بل القلب اضطرارا يقصد العلو، واضح؟ هو لا يقصد جهة أخرى ولا يخلو من قصد جهة، لا بد أن يقصد جهة. قال بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. قال وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلو. أي وجه؟ الثالث، هذا أنهم يجدون في قلوبهم عند الدعاء إيش؟ الوجه ولا فقط؟ الوجه الذي قبل إيش كان؟ ما يتكلم عن الدعاء. الوجه الثاني أنه في الفطرة يعلم أن ربه فوقهم، واضح؟ قالوا هذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلو، والأول يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنهم في العلو والتصديق بذلك. فهذا فطرة واضطرار إلى العلم والتصديق والإقرار، وذاك اضطرار إلى القصد والإرادة والعمل المتضمن للعلم والتصديق والإقرار. إيش يفهموا من هذا؟ يعني كأن مسألة الفطرة قول القلب، ومسألة توجه القلب عند الدعاء إلى الفوق عمل للقلب، واضح؟ وكله اضطراري، وعمل القلب طبعا لا بد أن يتضمن إيش؟ العلم. يعني لو أنه لم يصدق بأن الله في العلو كيف يتحرك القلب إليه؟ القلب لا يتحرك إلا على بناء على العلم، فبحسب العلم يتحرك القلب، وبحسب حركة القلب تتحرك الجوارح. هذه يعني إشارة لطيفة من الشيخ رحمه الله، كأني به ما وجدت أصرح بهذا، يشير إلى حديث الجارية عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ إيش قالت؟ في علوم، فكأنه حصل معها إيش؟ تأمل ما أدري سبحان الله أنقل حكيرني هذا. تقول في الحديث قال أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلوم. بناء على تقرير شيخ الإسلام هذا إيش تضمن؟ تضمن قول قلب وعمل قلب، وهذا أصل الإيمان الباطن. قال من أنا؟ قال رسول الله. طبعا هذه شهادة التوحيد، طبعا مع لا إله إلا الله، لأنها بالتلازم، يعني إقرارها الأول أصلا يستلزم هذا، فكأن هذا هو أصل الإيمان المنجي، واضح؟ على كل حال من تأمل في هذا لعله يعني يتنبه لمثله. قال الطريق الرابع أن يقال قوله جهة فوق أشرف الجهات خطابي، هذا من الذي يقول هيك؟ الراجع يقول لك تقول أن جهة فوق هي الأشرف، هذا ما عليه دليل، هذا كلام خطابات وإنشاءات. الشيخ يقول ليس كذلك، ليس كما قال، وذلك لأنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين متقابلين، إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص. عندنا أمرين متقابلين، إيش متقابلين؟ أحدهما كمال والآخر نقص، يعني يا هذا يا هذا، أيهما يثبت لله؟ الكمال. قال فلما تقابل الموت والحياة وصف بإيش الرب عز وجل؟ بالحياة دون الموت، لأنها الكمال. ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل، ولما تقابل القدرة والعجز وصف بالقدرة دون العجز، ولما تقابل الكلام والبكم وصف بالكلام دون البكم، إيش أنا دي البكم؟ خلاص. ولما تقابل السمع والبصر والصمم والعمى، يعني السمع مع الصمم والبصر مع العمى، وصف بالسمع والبصر دون الصمم والعمى. ولما تقابل الغنى والفقر وصف بالغنى دون الفقر، ولما تقابل الوجود والعدم وصف بالوجود دون العدم، ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة. لماذا؟ المداخلة نقص، المداخلة نقص لأن فيها افتقار، واضح؟ وإذا كان مع المباينة لا يخلو، إما أن يكون عاليا على العالم أو مسانتا له، وجب أن يوصف بالعلو دون المسامة فضلا عن السفول. واضح أشياء من المسامحة على السواء يعني يسامحه يساوي استوى مستوى. لا ليس المقصود هنا بالاستواء هو العلوم. لا لا يقول الشيخ هم العثمين إلها معنى رابع ولم يدد في القرآن يعني يعني استوى الخيار والعنب يعني التساوي أو استوت الخشبة والماء هذا المثل الذي ضربه يعني. قال فضلا عن السفول قال والمنازع يسلم بأنه يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر هذا يسلمون به وعلو المكانة معناه أنه أكمل من العالم. ما معنى علو المكانة؟ يعني علو الصفات لأن الصفات أن صفاته لا نظير لها لا يماثله فيها أحد في كمالها. قال وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم. واضح؟ فعلو المكانة القادر أنه أكمل من العالم وعلو القهر أنه قادر على العالم. قال فإذا كان مباينا للعالم كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم لا محاديا له. إيش يعني لا محاديا؟ لا مسافر فهو يفسر كلامه أن يكون فوق العالم لا محاديا له ولا ساحلا عنه. واضح؟ ولما كان العلو صفة كمال يعني هو تفهمين الشيخ أشير إلى له أنتم تسلمون معنا أن له علو المكانة. إيش العلو المكانة؟ يعني علو الصفات أيهما أعلى وأكمل في الصفات العلو أم السفل؟ العلو. فأنتم بإثباتكم علو المكانة يلزمكم أن تثبتوا علو الذات لأن يعني علو الذات صفة كمال. قال كان ذلك من لوازم ذاته ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون مع وجود غيره إلا عاليا عليه. واضح؟ يعني وجود الرب ووجود المخلوق لا بد أن يكون الرب عاليا على المخلوق لا يكون قط غير عال عليه كما ثبت في الصحيح الذي في الصحيح الذي في صحيح مسلم يعني كما ثبت في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولهذا كان مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات ولا تكون المخلوقات محيطة به قط بل هو العلي الأعلى العلي في دنوه يعني مع قربه القريب في علوه. الله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء ومع ذلك هو فوق عرشه ليس كمثله شيء. ولهذا ذكر غير واحد إجماع السلف على أن الله ليس في جوف السماوات. إيش يعني ليس في جوف السماوات؟ يعني ليس داخلا فيها. ولكن طائفة من الناس قد يقولون إنه ينزل ويكون العرش فوقه ويقولون إنه في جوف السماء وإنه قد تحيط به المخلوقات وتكون أكبر منه. من هؤلاء القوم؟ يقول هؤلاء ضلال جهال. الطائفة ضالة جاهلة مخالفون لصريح المعقول وصريح المنقول كما أن النفاة الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه جهال ضلال أيضا. يعني من ادعى أن الله عز وجل إذا نزل في الثلث الأخير أنه يكون في داخل السماء في جوف السماء هذا جاهل. كيف يكون الخالق في جوف المخلوق هو سبحانه وتعالى الكبير. وقابلهم طائفة نفت أن يكون في جوف السماء وأن يكون خارج السماء. طب أين هو إذن؟ إذن هذا ليس بموجود. فليس يقولون كما أن النفاة الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه جهال ضلال مخالفون لصريح المعقول وصحيح المعقول. فالحلولية من هم الحلولية الذين قالوا في جوف السماء؟ والمعطلة ليس داخل العالم ولا خارج العالم متقابلا. وأهل السنة في الوسط نحن لا نقول هو في جوف مخلوقاته ولا ننفي وجوده أصلا بل نقول هو فوق مخلوقاته. قال الطريق الخامس أن يقال إذا كان مباينا للعالم فإما أن يقدر محيطا به أو لا يقدر محيطا به، سواء قدر أنه محيط به دائما أو محيط به بعض الأوقات. تعرفون إيش معنى هذا الكلام؟ إيش يعني محيط به؟ يعني مثلا لو أنا وضعت الآن شيء في يدي، أنا أحيط به جميع الجهات صح؟ يعني هذا أنا أحيط به. طيب الآن أنا هل أحيط بهذه الطاولة؟ أنا في جهة منها واحدة فقط، باقي الجهات لست محيطا بها، واضح؟ الشيخ هذا كله بالمناظرة والمناقشة، لأن هذا إثبات عقلي كما سبق، هو يضطر أن يتكلم مثل هذا ليلزمه. قال إذا كان مباينا للعالم وسلمتم لنا بهذا، فحينئذ إذا كان مباين للعالم فإن وأيضا سلمتم لنا بالثانية وهي إيه؟ كروية. كروية الأرض. يقول فإما أن يقدر محيطا به، يعني إما أن الله عز وجل فوق العالم محيط به بالعالم، وإما أنه فوقه ولكن ليس محيطا به، أو أنه يحيط به أحيانا. قال أو محيط به بعض الأوقات كما يقبض يوم القيامة الأرض ويقبض السماوات. الله عز وجل يقبض يوم القيامة إيش؟ الأرض، فيكون محيطا بالأرض، أي أن الله عز وجل يكون فوق الأرض من جميع يعني العلو المطلق، واضح؟ يعني أن العلو حينئذ لا يتقيد بجزء من هذا العلو المطلق، واضح الكلام؟ نعم نعم. طيب وقد تقدم فإن قدر محيطا به كان عاليا عليه علو المحيط على المحاط به. ايش يعني؟ انت ان احط بشيء ايش يعني؟ انت تعلو عليه من جميع الجهات، تعلو عليه علوا مطلقا. وقد تقدم قولهم ان الفلك كري، فيلزم ان تكون الافلاك محيطه بالارض. لماذا؟ هي كرويه والارض كرويه والفلك فوق الأرض، إذن إيش؟ يحيط به من جميع الجهات. قالوا هي فوق، فيلزم أن تكون الأفلاك محيطة بالأرض وهي فوقها باتفاق العلماء. فما كان محيطا بالجميع هو فوقها أولى بالعلو والارتفاع سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مماثلا لشيء من المخلوقات ولا مجانسا للأفلاك ولا غيرها. واضح؟ يعني يقول أنتم معنا أن الأفلاك تحيط بالأرض؟ نعم. إيش أن تجعل هذه الإحاطة؟ أنها فوقها. طب فما ظنكم بمن يحيط بالأفلاك؟ من باب أولى أن يكون فوق الأرض وفوق الأفلاك. قال وإن لم يقدر محيطا به، فإن كان العالم كريا وليس لبعض جهاته اختصاص بالعلو. إيش يعني؟ يعني إذا كان العالم كريا فهل هذه الجهة هي العلو؟ هل هي ليست علو؟ ولكل الجهات علو بها، إذا لا تختص جهة دون جهة بالعلو. وإن لم يقدر محيطا به، فإن كان العالم كريا وليس لبعض جهاته اختصاص بالعلو، فإذا كان مباينا له لازم أن يكون عاليا كيفما كان الأمر. كيف يعني؟ الشيخ يقول اتفقنا أن العالم كري، لو قدرنا أن الله محيط بهذا العالم إيش معناه؟ عالي عالي عليه علوا مطلقا. طيب لو قدرنا الله عز وجل ليس محيطا بالعالم، واضح؟ طب نضرب مثالا يعني من الشيخ، الشيخ يريد أن يوصل فكرة. يعني مثلا لو كانت هذه الكرة وأنا أقف هنا، أنا لا أحيط بها ليس كذلك؟ لكن هل أنا في العلو؟ هل أنا فوقها؟ نعم. إياك أن تنظر تقول لي هذه الجهة، لا، أنظر إلى المركز وانتقل من المركز إلى الخارج فأنت فوقها ولو لم تكن محيطا. يريد أن يقول العلو لا يستلزم الإحاطة، لكن الإحاطة تستلزم العلو، واضح؟ قال وإن قدر أن العالم ليس بكري أو هو كري ولكن بعض جهاته لها اختصاص بالعلو. ايش يعني يريد ان يقول؟ ان العلو موجود في جهه واحده فقط، مثل ان نقول ان الله وضع الارض وبسطها للانام، فالجهه التي تلي رؤوس الناس هي جهة العلو من العالم دون الأخرى. يعني الآن نفهم أن العالم ليس كريا، لكن الأرض عليها ناس مبسوطة مثلا، أين العلو بالنسبة للناس؟ فوق رؤوسهم. إن الله وضع الأرض وسطها لأنها فالجهة التي تلي رؤوس الناس هي جهة العلو من العالم دون الأخرى. فحينئذ إذا كان مباينا وقدر أنه غير محيط فلا بد من اختصاصه بجهة العلو أو غيرها. فهمين؟ الآن إذا كان العالم كريا فحينئذ قدرنا أن الله محيط به أم لا ثبت العلو. فصح؟ لو طالما ليس كريا أو كريا فحينئذ العلو هو يعني لو طالما الأرض منبسطة فالعلو فوق الناس وفي الأسفل صفر. حينئذ إما أن يكون الله في العلو فوقهم أو أن يكون في الأسفل. قال ومن المعلوم أن جهة العلو أحق بالاختصاص. يعني الآن أصبحنا بين احتمالين، إما أن تثبت لله أنه فوقهم أو تحتهم، أيهما أكمل؟ نرجع إلى ما قررناه سابقا، السمع والصمت، الوجود والعدم، واضح؟ الفوق التحت. قالوا من المعلومة أن جهة العلو أحق باختصاص، أن الجهة العالية أشرف بالذات من السافل، هي من حيث هي كونها علو هو أشرف من السفل. قال ولهذا اتفق العلماء على أن جهة السماوات أشرف من جهة الأرض، وجهة الرأس تبدو لقوله ولهذا اتفق العلماء، لأن هؤلاء يدعون أمورا ليس لا حقيقة لها. عندما يقول أجمع العقلاء وأجمع العقلاء الرازي وأمثاله لم يجمع، بالعكس أجمع على خلاف ما يقول. قال ولهذا اتفق العلماء على أن جهة السماوات أشرف من جهة الأرض، وجهة الرأس أو وجهة الرأس أشرف من جهة الرجل، فوجب اختصاصه بخير النوعين وأفضلهما، إذ اختصاصه بالناقص المرجوح ممتنع. واضح؟ يعني الشيخ حاول أن يقول لهم على أي صورة افترضتم لا بد أن تثبتوا العلو لله، لكن هذا كله مبني على إيش؟ على إثبات المباين. لذلك إثبات المباين مهم، لذلك الإمام أحمد لما نظره في إيش؟ في المباين. وهذا من أدلة عمق علم السلف، عرف أين الأصل. يعني هذا إذا اتفقنا على انتهى الأمر فناقشهم فيه رحمه الله. إذا إذا قدمنا العالم كري العلو ثابت مطلقا، سواء قدرنا أن الله محيط بالعالم أم ليس بمحيط، لأن أي نقطة على السطح سطح العالم هي علو، وإذا قدرته ليس كريا فحينئذ عندك علو وسفل، وبالاتفاق أن جهة العلو في الذات في ذاتها هي أشرف من السفل، وهذا باتفاق العلماء. فحينئذ إما أن تثبت لله الكمال وهو العلو ومن ثبت له النقص فحينئذ مباشرة له العلو. يقول الشيخ وأما قول النافي، من هو النافي؟ الرازي. ولأن العالم كرة فلا فوق إلا وهو تحت بالنسبة، فلا فوق إلا وهو تحت بالنسبة. إيش يقصد؟ يعني هذه الكرة الأرضية فالفوق وبالنسبة لمن هنا؟ تحت. كلام عجيب. يعني عندما تسمع يقولون الرازي كان من أذكياء العالم يقول مثل هذا الكلام عجيب. يعني من يخفى عليه إنسان متعلم المفترض أن الجسم الكروي علوه هو على السطح، يعني النطاق المتقابل على السطح لا يكون أحد تحت الآخر، بل الجميع فوق الكرة، الجميع فوق الكرة، وإنما يكون أحدهما تحت الآخر بالنسبة لهما. يعني بالنسبة للمخلوق الإنسان، أما بالنسبة للعالم كعالم كله فوق، فكل ما على سطحه هو فوق وما تجاوزه. فيقال له هذا خطأ لما تقدم من أن المحيط المحيط الكرة باتفاق العقلاء عال على المركز، وأن العقلاء متفقون على أن الشمس والقمر والكواكب إذا كانت في السماء فلا تكون إلا فوق الأرض. يعني الآن الشمس فوقنا ولا تحتنا؟ فوقها. حتى لما تغرب وتكون في الجزء الآخر من الأرض، يعني لو تحركت الأرض تصبح تحتنا الشمس، ما في عاقل يقول هذا الكلام، لا يوجد عاقل يقول الشمس تحت الأرض، لماذا؟ لأن هذه الكواكب كلها بعيدة عن مركز الأرض. واضح؟ قال فلا تكون إلا فوق الأرض. وكذلك السحاب والطير في الهواء، يعني هذه الطيور الآن التي فوقنا هي تحت من على الجزء السفلي من الأرض؟ ما يكون هذا عاقل. قال وأيضا فإن هذا التحت الذي زعمه أمر خيالي وهمي لا حقيقة له وليس فيه نقص. إيش يقصد؟ هو يعتبر الرادم هذا علو والجهة الأخرى إيش؟ تحت. يقول لا هذا ليس تحت وهذا ليس فيه نقص، هو علو. قال كالمعلق برجليه، وجدت إنسان أنا علقته برجليه، لا تكون السماء تحته إلا في الوهم الفاسد. إلا إذا علقت قلت السماء صارت تحته، إذا نقول للإنسان لا يحفظ. قال والخيال الباطن، قال لا تكون السماء تحته إلا في الوهم الفاسد والخيال الباطن. وكذلك النملة الماشية تحت السقف، الشمس والقمر والنجوم السابحة في أفلاكها لا تكون بالليل تحتنا إلا في الوهم والخيال الفاسد. واضح؟ ثم نكمل شيخ الإسلام رحمه الله كلامهم جدا، يعني أنصح بالرجوع إليه لكن أكتفي بهذا القدر من كلامه في الدرس. فقط أحببت أن أنبه أن يعني تكلم أكثر من شيء يعني مهم، في أن إثبات العلو أمر عقلي وفطري. طيب فقط أريد أن أنهي كلام أبي حنيفة. قال وروى هذا اللفظ عنه، أي لفظ؟ إذا أنكر لهم في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه عن من؟ عن أبي حنيفة بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. الإسناد الصحيح عنده. وروى هذا اللفظ عنه، وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه عنه يعني بعدين شيخ الإسلام أبو إسماعيل. طيب على كل حال عندي قال في عين زيادة صحيح، يعني بالإسناد الصحيح. هذه مهمة لأن إحنا إذا يكون شيخ الإسلام صحيح الإسناد يعني أحكام شيخ الإسلام معتبرة. حد عنده هذه الزيادة؟ على كل حال قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، أعتقد تقدم معنا أبو إسماعيل الأنصاري، تقدم في نقوله عن الأئمة. عندما كنت أقول من هذا كان أبو نور يقول لي الأنصاري الهروي. لكن لم يسبق معنى النقل عنه أنه روى عن الأئمة أشياء بإسناده. لماذا يعني وهمت أنه تقدم معنا؟ على كل حال قال وروى هذا اللفظ عنه يعني أبي حنيفة بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الطاروق. وروى هو، من هو؟ أي أبو إسماعيل الأنصاري وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله. انتهى الكلام الآن عن أبي حنيفة، سيبدأ في نقول أخرى ما أدري كيف الهمة. نمشي قليلا يعني كمان 10 دقائق. نكمل فقط يعني يسير إن شاء الله. قال وروى هو أي أبو إسماعيل الأنصاري أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري. محمد بن الحسن من؟ الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة. لكن من هشام بن عبيد الله الرازي هذا؟ كان من بطن لا هو هشام خطأ. هذا قال عنه الذهبي هشام، واسمعوا، هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه أحد أئمة السنة. واضح؟ طبعا لماذا سمي السني؟ هذا لقب له. قال السمعاني في الأنساب في الجزء السابع 75 و100 قال السني هذه نسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. ولما كذبوا هذه فائدة منهجية أيضا. ولما كثر أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب. يعني عندما يقول لك انت ليش تسمون أنفسكم السلفيين، يعني ما في إشكال التميز. الأول ما كان إلا مسلم، لما ظهرت البدع لابد أن يتميز، أصبح مسلم إيش؟ سني. من ينتسب للسنة أصبح منهجه في التلقي يختلف عن منهج السلف، لا يعتبر أقوال الصحابة والسلف. يعني لابد أن تميز نفسك، فأنت مسلم سني سلفي، أي أنك تأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف. فهذه التسمية للتميز عند انتشار البدع هذه لا بد منها حتى لا ينخدع الناس، واضح؟ وهذا أصل. قال، وهذا نقل مهم يعني قد لا تنفر مثله كثيرا، قال السني هذه نسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. ولما كثر أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب. قال والمشهور بهذه النسبة ذكر جماعة، ومنهم قال وهشام بن عبيد الله الرازي السني. إذا لماذا لقب السني؟ كان رحمه الله شديدا على أهل البدع، هو إمام في السنة كما سبق، قد أحد أئمة السنة. يقول الشيخ وروى هو أي أبو سمع الأنصاري وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الريب حبس رجلا في التجهم، كان شديدا عليهم. إيش يعني حبسه في التجهم؟ يعني هذا رجل كان يقول بكلام بمقالة الجهمية فحبسه، وهذا هو الواجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي أهل البدع. قال فتاب من؟ هذا الرجل فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه. قال أنا تبت. قال طيب نأتي بك إلى هشام حتى يعني هو يطلقه أو هو يطلقك. فقال الرجل يعني الحمد لله على التوبة، رجل يقول أمام هشام الحمد لله على التوبة. هشام رجل ذكي صحيح فكر، فامتحنه هشام. وهذه قاعدة منهجية، أنا كنت أتمنى أن نقول هذه قاعدة منهجية نأخذها من كلام السلف أن تدون في هذه الأشياء. هذه طبعا هذا أمر مجمع عليه، لكن هذه أمور عملية تمر معنا الآن. أن صاحب البدعة لا تقبل توبته من بدعته حتى يتراجع عن البدعة، لابد أن ينصص على توبته من عين البدعة. كما أن المرتد عن الإسلام لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام بمجرد شهادتين، لا بد أن يعلن توبته مما كان سببا في ردته، واضح؟ فنعامله في الظاهر معاملة الكفار حتى يرجع عما كان سبب في حتى يصرح. فإن قلت لعله تاب لكن لم يصرح أمره إلى الله، نحن نتعامل بالظاهر. فهنا انتحله هشام، ما قال لو تبت خلاص تبت تقول لا، لابد أن نتثبت أن السبب بدعتك أن السبب تبديعك قد تبت منه، واضح يا إخوان إيش نقول؟ فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ إذا كان ينكرها. طيب ما معنى بائن من خلقه؟ أي ليس مختلطا به، يعني ليس هو داخل الخلق ولا الخلق في داخله سبحانه وتعالى. والسلف لم يستعملوا هذه الألفاظ، قد يقول قائل كلمة لفظ بائن ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة، لكن معناه موجود، لأن العلوم هو البينونة. كما سبق أن استدلنا اعتمدنا على المبادئ في العلوم، فالعلوم متضمن للبينونة. فهل بالخبر، وقلنا إن كان الشيء أصله ثابتا في الكتاب والسنة فهذا يجوز الإخبار عنه. كذلك شيخ الإسلام له كلمة في باب التعارض يقول: فأهل السنة لم يثبتوا بهذه الألفاظ، ألفاظ الحد البائن، قال لم يثبتوا هذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة. هذا كما نقرره دائما، ايش يعني هذا ما بالخبر بمعنى ثابت اصلا. قال بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من خلقه وثبوت حقيقته. واضح ما استعملوا هذه الألفاظ إلا لما تكلم أهل البدع، فاحتاجوا أن يزيدوا الأمور بيانا بأن يستعملوا هذه الألفاظ لبيان معاني هي أصلا ثابتة. واضح؟ ونحن الألفاظ التي استعملها السلف لحاجة نستعملها للحاجة التي تستعملوها من أجلها، ولا يكون في صدورنا أدنى إشكال طالما أنهم استعملوها في وقت معين في وضع معين، نستعملها كما استعملوها في بطريقتهم. فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه. هل اكتفى أبو حنيفة بهذا؟ لا، أبو حنيفة، أبو حنيفة فيما سبق لم يكتفي، قال له لأنه يقول الله عز وجل على عرشه لكن لا أدري فوق في السماء في الأرض، قال قد كفر بهذا. ننظر هل العقيدة واحدة عند السلف؟ فقال من انتجح من هذا؟ قال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بالي من خلقه. ماشي استوى على العرش الآية هي تقول، لكن لا أقول المبارك لأن الجميع يشهدون أن الله في كل مكان. قال: فقال من هشام أو ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب، فإنه لم يتوب. ما أشبه هذه القصة قصة أبي حنيفة؟ قال: وروى أيضا من هو؟ هو إسماعيل الأنصاري الهروي، عن يحيى بن معاذ الرازي. قال الذهبي عنه: يحيى بن معاذ الرازي الواعظ من كبار المشايخ، له كلام جيد ومواعظ مشهورة. وعنه قال، يعني كلماته وأنا نقلتها لأنها جميلة، قال: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذهن. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. هذا كلام من العباد الرجل، يعني إذا دعوت الله عز وجل لا تقول إن الله عز وجل لا يستجيب لي، انظر في نفسك، ارتكبت من المعاصي ما منع وصول الإجابة. واضح؟ قال: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. طبعا تنبه على المواضع المهمة، يعني أين المهم هنا؟ إن الله على العرش بائن من الخلق. قال: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنساب. هذه حقيقة قوية، تقول الله عز وجل ليس فوق العالم، إذا أين هو؟ في داخل العالم. إيش في داخل العالم؟ في كل مكان. إيش في كل مكان؟ من في الحب، في الأقدار، في الأوساخ، في النجاسات، في كل شيء. الله العافية والسلام. قال: وروى أيضا عن ابن المديني، ابن المديني هو من كبار شيوخ البخاري، قال الذهبي عنه: الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن، ولد سنة 61 و100 هجرية بالبصرة. قال البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. البخاري قال: ما شعرت أن أنا صغير لا شيء إلا إذا جلست بين يدي علي بن المديني. ومحمد بن عثمان قال: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. لاحظوا كم من واحد من السلف دخلنا عنه في دروس متعددة أنهم يكفرون من قال بإيش؟ قلت القرآن. واضح؟ قال وعنه سمعت عليا على المنبر، من عنه؟ محمد بن عثمان. قال سمعت عليا أي علي بن المديني على المنبر يقول من زعم أن القرآن مخلوق هو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. انتهى. أحب أن أقول هذا حتى نعرف أن عقيدته هي كغيره من السلف، كغيره من هو من السلف، فهي هذه هي عقيدته. قال وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، من هم أهل الجماعة؟ الجماعة المطلقة الصحابة والتابعين، يراد بها الصحابة والتابعون، هذه هي الجماعة. قال الآن ابن المديني سيقول ما هي عقيدته؟ قال يؤمنون بالرؤية والكلام، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، والكلام فصفة الكلام الله عز وجل من القرآن هو كلام الله عز وجل في المخلوق، وأن الله هذا موضع الشاهد، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في الحموية، الجمع بين المعية والعلوم، فبعد أن تنتهي النقولات يعني في الجمع الأخير تقريبا من الفتوى يتكلم الشيخ عن هذه المسألة، كيف يجمع بين المعية والعلوم، يعني كيف يكون عالم ومعنى. نعم. قال فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها. هذه أيضا إيش؟ قضية منهجية، هو أنه لا يجوز أن تقطع النصوص ويحاول الناظر فهمها بمعزل عن سياقها وعن سباقها ولحافها، كما قلنا لأن الكلام له حقيقة تركيبية لا يظهر المراد إلا بمجموع القرائن والعلامات والأدلة التي وضعت في الكلام، هذا العرض فيه طرق واستعمال معين. ابن المديني قال لهم كيف يعني تريد أن تفهم آية بمعزل عما قبلها وعما بعدها؟ تأمل السياق يدلك على المراد. قال فقد اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إيش يعني؟ يقول أن سياق الآيات هو في إيش؟ في العلم، سياق الآيات في العلم، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم. فقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي أنه معهم بإيش؟ بعلمه، كما سبق قبل قليل أيضا أنه مع أنه محيط بهم علما وهو مستمع عرشه فوق السماوات سبحانه وتعالى كائن من خلقه. قال وروى أيضا من الأنصاري هروي أو إسماعيل، قال عن أبي عيسى الترمذي، هذا الترمذي صاحب السنن صاحب الجامع، قال هو على العرش كما وصف في كتابه، هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة السلف، وهي أن الله عز وجل بذاته أو خلقه مستوى على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه لا يخفى عليه شيء. طيب خلاص ما تكون عند كلام أبي زرعة الراجل، كنت أحب أن أخذ موضع آخر لكن خلاص نكتفي هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.